دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجنايات. وصل بنا الكلام إلى الحدود، الباب الرابع في حد شارب الخمر، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الخمر وحكمه وحكمة تحريمه. تعريف الخمر: الخمر لغة كل ما خمر العقل أي غطاه من أي مادة كان. يبقى لا عبرة بنوعية الخمر، أو لا عبرة بما توضع فيه الخمر، أو لا عبرة بكونها سائلة أو جامدة، كل هذا ليس له اعتبار. إحنا عندنا العلة هي الإسكار، هي ذهاب العقل. وشرعا كل ما أسكر سواء كان عصيرا أو ناقعا من العنب أو غيره، أو مطبوخا أو غير مطبوخ. والسكر هو اختلاط العقل، والمسكر هو الشراب الذي جعل صاحبه سكران، والسكران خلاف الصاحي. اكتب عندك: وهو من عوارض الأهلية الكسبية. وهو أي السكر من عوارض الأهلية الكسبية. عوارض الأهلية الكسبية. واتفق العلماء ها؟ نعم، أصلاً قصدت من المعلومة دي معلومة معينة. عوارض الأهلية يعني شيء ينزل على الإنسان يجعله غير أهلاً للأحكام التكليفية. فالعلماء قالوا إن عوارض الأهلية قسمين: عوارض سماوية وعوارض كسبية. سماوية لا دخل للعبد فيها، مجنون، واخد بالك، معتوه، مات، جاهل، بكلها عوارض. عوارض كسبية أي يحصلها الإنسان بنفسه، ومنها السكر. طيب، هذه عوارض الأهلية اللي هو السكر ده، هل يا ترى ما ترتب ما فعله السكران يعتبر غير مكلف، وبناء على ذلك لا تتطبق عليه أحكام؟ لا، العلماء قالوا إن السكران بإجماع، ودي اللي عاوز أملاه عليك، اكتب عندك: وأجمع العلماء على أن السكران، نعم، لا إجماع، وأجمع العلماء على أن السكران إذا أتلف ضمن، وإذا قتل عمدا يقتص منه. وإذا قتل عمدا يقتص منه. دي مسائل منتهية يا مشايخ، وإلا خلاص كل واحد عاوز يخرب بيت واحد يسكر ويروح يدمره. لا، هذا كلام غير صحيح. طيب، نرجع للكتاب. حكم الخمر التحريم، وكذا سائر المسكرات. فكل مسكر خمر فلا يجوز شرب الخمر سواء كان قليلا أو كثيرا، وشربه كثيرا من الكبائر. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالأمر بالاجتناب دليل على التحريم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والأحاديث في تحريمها والتنفير منها كثيرة جدا تبلغ التواتر، وقد أجمعت الأمة على تحريمه. الحكمة في تحريم الخمر: لقد أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعم كثيرة، منها نعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات. ولما كانت المسكرات من شأنها أن تفقد الإنسان نعمة العقل، وتثير الشحناء والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله، حرمها الشارع. فالخمر خطرها عظيم وشرها جسيم، فهي مطية الشيطان التي يركبها للإضرار بالمسلمين. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فكان الرد من الصحابة: بل انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. بالمناسبة في كتاب تحذير الأنام من أكل الحرام توجد فتوى نقلتها بطولها للشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، وكان المستفتي وزارة الداخلية، استفتت شيخ الأزهر شيخ جاد الحق في وقتها عن مسألة المخدرات والخمر وحكم الإتجار فيها، فتوى طيبة ماتعة وإن كانت طويلة ولكن تدل على أن الشيخ رحمة الله صدع بالحق فجزاه الله عنا خيرا. أيضا لا نستغرب من فتوى اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز بإعدام كل من ثبت تعاطيه للمخدرات أو الإتجار فيها. استغربش أبدا، هذا من الإفساد في الأرض. وإلا لو تتبعت ما ينفق على المخدرات، ده من المتعاطي، وتتبعت ما ينفق من أجهزة الدولة على محاربة تجار المخدرات في الحدود وغيرها سيطيش عقلك. فالعدل والإنصاف، وهذا نقوله بملء الفي، العدل والإنصاف إعدام كل من يثبت عليه التعاطي أو الإتجار ولو في جرام واحد. هذا إفساد في الأرض يا أخوان. لذلك لو تقرأ وتتمعن فيما يصدر من السكران أمر عجيب. لذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن السكران إذا طلق يلزمه الطلاق، يعني إذا طلق وهو سكران يلزمه الطلاق. وهذا قول، وإن كان قول هو المرجوح ولكن له وجه أيضا في الدليل. وطبعا لا ننسى أبدا مسألة التدخين، السلمة الأولى للمخدرات، والتدخين كبيرة من الكبائر لا هواد فيه مطلقا أبدا، وكونه كبيرا من الكبائر يلزم منه لوازم، وهي إذا مررت على من يدخن فلا يحل لك أن تلقي عليه سلاما، وإذا استضفته في بيتك لا تأذن له أبدا، وإذا كنت في بيته وتعاطى لا يحل لك الجلوس. مسألة الضرورة تقدر بقدرها. قال الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تفضل. في العمل الشيخ بيخش علينا التدخين فين؟ في العمل. فهمنا عمليا بالضبط يعني. يعني أنا راجل عندي مصنع، أي حد بيدخل لي بيدخل له طعبر ملك أنا حر فيه، ماشي نفس الحكاية. أنا في بيتي إزاي تدخل فيه تشرب سجاير؟ خلاص. أما عمل عام ودخل خلاص انصح. حتى لو الوالد يا شيخ دخل البيت ودخل، حتى لو الجد، بلاش الوالد بقى كمان، فعش أخوان الله يبارك فيكم. نريد أن نظهر لكل عاص الإنكار. ها نعم بيضرب ماشي، تفضل يا شيخ. ما اسمع الدليل على ان التدخين غير مفكر، التدخين السجائر وهذه الامور دليل على ان فتوى الشيخ نصر فريد واصل وفتوى اللجنه الدائمه، فتوى اهل العلم كلهم بانها كبيره من الكبائر. المساله يعني ايه وضوحها اوضح من ان يوضح. ماشي يا اخي الفضل. كان في بغض النظر بقى، احنا ما بنتكلمش في السجاير دلوقتي، احنا بنتكلم في مساله الخمر، فالكلام بياتي عارض فبنلقي الحكم. فتوى التدخين كبيره من الكبائر اكرمك الله، لا ترتد في ذلك لحظه. احنا ذكرنا الحكم ولا نتكلم عن حيثيات الحكم، الموضوع منتهي في بس مثلا. نعم البوزة لا ليس فيها شيء. فيها شيء؟ لا. في بعض الناس قال لي بعض الناس قال لك حرام ماشي، مش بعض الناس. ما هو ده كلام جاهل لا يدري عنها شيء، لو درى ما قال هذا الكلام، لكن هذه البلية اللي احنا عايشين فيها. اتق الله على نعم كلها تغطى خمنا ده في الخمر. من المخدرات القات معروف والله يا اخي الفاضل انكر واقض عملك وانصرف ماشي يا اخوانا سدده وقرب فضل يا اخي لو اتفقوا عليك واخد بالك لا هذا المؤمنون عند شروطهم ماشي يا اخي نكمل كلامنا كنت عاوز املع لكم مبحث ولكن ياخذ وقت على ما اطلع المسألة الثانية حد شارب الخمر وشروطه وبما يثبت حد شارب الخمر حد شارب الخمر الجلد ومقداره 40 جلدة ويجوز أن يبلغ 80 جلدة وذلك راجع لاجتهاد الإمام بفعل الزيادة عند الحاجة إلى ذلك إذا أدمن الناس الخمر ولم يرتدعوا بال40 لحديث علي بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه ولحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعل والجلد 40 اكتب عندك وانعقد الإجماع على أن حد الخمر 80 جلدة فعله عمر ولم يعلم له مخالف ثمانين جلدة فعله عمر ولم يعلم له مخالف نعم المصح استجاب استجاب ما استجابش لا تجلس معه أي نعم فضل أيوة ما احنا قلنا الجد بالصوت كويس ما هو الإجماع انعقد لا مش منسوخ كان المقام يقتضي ذلك شروط إقامة حد الخمر يشترط الإقامة الحد على السكران شروط وهي أن يكون مسلما فلا حد على الكافر أن يكون بالغا فلا حد على الصبي أن يكون عاقلا فلا حد على المجنون والمعتوه أن يكون مختارا فلا حد على المكره والناس وأمثاله وهذه الشروط الثلاثة يدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 الحديث وقد تقدم مرارا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على الجاهل أن يعلم أن هذا الشرب خمر فإن شربه على أنه شرب آخر فلا حد عليه طيب اكتب عندك لا في الكتاب إن شاء الله والسكر يكون بطريقتين اختيار وإكراه اختيار وإكراه والاختيار ينقسم إلى قسمين عمد وخطأ والمراد بالعمد أن يعلم أن هذا الشرب مسكر ويشربه، والمراد بالعمد أن يعلم أن هذا الشرب مسكر ويشربه. والمراد بالخطأ أن يشرب الشراب ويظنه غير مسكر. العمد أن يشرب الشراب ويعلم أنه مسكر. الخطأ أن يشربه على أنه غير مسكر. الأمر الثالث ما يثبت به حد الخمر. طيب اكتب عندك كويس، اكتب عندك. وأما بالنسبة للكافر والصبي فلا يقام عليه الحد، ولكن يعذر حسب ما يراه ولي الأمر، ولكن يعذر حسب ما يراه ولي الأمر. تفضل. كما تكبر الاجتماع انعقد مع ابي عمر على ان شرب الخمر. اي نعم. فهل من هذا الاجتماع نقول بان الشارب الخمر يجلب، وان المتاجر به هو الذي يعني يعمل به لجنه فتوى لجنه؟ لا، هنا لا، هنا الامر اختلف، لان فتوى علماء الحجاز ما جاءت من انه شرب خمرا، لا، جاءت من ان الامر تغير مساره وأصبح فيه إفساد. يعني الفتوى طبعا أخذ وقت طويل جدا حتى استخرجوها، فلما نظروا إلى الآثار المترتبة على الإذجار وإلى انتشاره وإلى مثالبه قالوا لا، ما عادش على حكاية خمر بقى وكلام من ده، لا، ده أصبح هنا إفساد، إفساد للمسلمين وإفساد في الأرض، وهذا إن شاء الله لا ريب فيه أبدا ولا شك. ما هو لولا المتعاطي ما تاجر، مضبوط؟ يعني لو أن التاجر ما وجد متعاطيا قط هيقفل ويروح، مضبوط؟ كما قال شيخ الإسلام عن أعوان جنكيز خان، قال لولاهم ما ظلم، لولاهم ما ظلم، الحكم ثابت ولا غضض فيه إن شاء الله. تفضل. هذا لا يؤخذ إلا بأمر الطبيب، لأن هذا نوع من أنواع التسكين وليس علاج. خلاص، هذا مخدر، حكم المخدرات. لا يجوز. طبعا طالما تعاطاه وذهب عقله يجلد. لا يجوز ابدا، اصل اللي زي ده مش هيواصل، ده سنه بالكثير ولن يجد له بدن، معروف معايا. ها؟ ياثم، لا يجوز مطلقا ابدا، كل ما اخرج البدن عن طبيعته التي خلقه ربنا عليها فهو من المحرم. يقول يثبت حد الخمر بأحد أمرين: الإقرار بالشرب كأن يقر ويعترف بأنه شرب الخمر مختارا، البينة وهي شهادة رجلين عدلين مسلمين عليه. المسألة الثالثة حكم المخدرات والإتجار بها. حكم المخدرات سوى الخمر، يقصد بالمخدرات ما يغشي العقل والفكر ويصيب متعاطيها بالكسل والثقل والفطور من البنج والأفيون والحشيش ونحوها. والمخدرات حرام كيفما كان تعاطيها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. ولعظم خطر هذه المواد المخدرة وشدة إفسادها وفتكها بشباب الأمة ورجالها وشغلهم عن طاعة ربهم وجهاد أعدائهم ومعالي الأمور، حكم الإتجار بالمواد المخدرة. ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الخمر، فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولذا قال العلماء: إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. إنما حرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر، فإن النهي عن باع الخمر يتناول هذه المخدرات شرعا، فلا يجوز بيعها إذن، ويكون المال المكتسب من الإتجار بها حرام. الباب الخامس في حد السرقة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف السرقة وحكمها وحد فاعلها والحكمة من إقامة الحد فيها. تعريف السرقة: السرقة لغة الأخذ خفية، وشرعا أخذ مال الغير خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. حكم السرقة: السرقة حرام لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، قد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من كبائر الذنوب، فقد لعن الله صاحبها كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. اكتب عندك. والمراد بالبيضة هنا على قول من أقوال أهل العلم هي بيضة السلاح التي يستخدمها المقاتل في الحرب وقيمتها تزيد على ربع دينار. وكذلك الحبل قيمته تزيد على ربع دينار. ما يقطع البيضة تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، يبقى ما المراد بالحبل هنا؟ اللي هو بلغت قيمته ربع دينار. قلت لك بيضة السلاح اللي هي الخوذة. اي نعم. حد فاعلها: ويجب على فاعلها الحد، وهو قطع يدهم رجلا كان أو امرأة، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. اكتب عندك. وجاءت السنة بتحديد موضع اليد القطع، وهو قطع الكف. وأيضا البدء باليمين. البدء باليمين تقطع اليمنى أولا. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اكتب عندك وحاشاها أن تسرق. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يده. وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وعلى وجوب قطع يد السارق في الجملة. الحكمة من إقامة حد السرقة. نعم 4 جرام. أي نعم. الحكمة من إقامة حد السرقة. احترم الإسلام المال واحترم حق الأفراد في امتلاكه وحرم الاعتداء على هذا الحق بسرقة أو اختلاس أو غش أو خيانة أو رشوة أو غير ذلك من وجوه أكل أموال الناس بالباطل. ولما كان السارق عضوا فاسدا في المجتمع إذ لو ترك لصرى شره وعم خطره وضرره. شرع الإسلام بطر هذا العضو الفاسد عقابا لهذه اليد على ظلمها وعدوانها وردعا لغيره عن اقتراف مثل هذه الجريمة وصيانة لأموال الناس وحقوقه. المسألة الثانية شروط وجوب حد السرقة. يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية. اكتب عندك وهي مجتمعة. يعني أن تكون هذه الشروط مجتمعة، يعني لو تخلف شرط لا يقطع. رجله. أي نعم. لو تكررت يده، لو تكررت رجله، هيكرر بعد كده يروح فين؟ خلاص. النص. أي نعم. يشترط لإقامة حد السرقة وقطع السارق الشروط التالية: أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، فإن لم يكن كذلك فلا قطع، فالمنتهب على وجه الغلبة، والمغتصب والمختطف والخائن لا قطع عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. اكتب عندك ولكن يعذر حسب ما يتراءى لولي الأمر. غير أن التعزير لا يصل إلى القطع. الشرط الثاني أن يكون السارق مكلفا بالغا عاقلا، فلا قطع على الصغير والمجنون لأنه مرفوع عنهما التكليف كما مر، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق. أن يكون السارق مختارا، فلا قطع على المكره لأنه معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اكتب عندك ولكن إذا وقعت السرقة بالإكراه على السارق الضمان إن لم نتمكن من تضمين المكره. على السارق الضمان إن لم نتمكن من تضمين المكره. افتح خوز كده بكسر الراء. فعلى السارق الضمان إن لم نتمكن من تضمين المكره بكسر الراء. مفهومة ولا تشرح؟ حاضر. يعني إنسان أكره إنسان، عندنا الإكراه بيبقى عندنا المكره بفتح الراء وبنسميه الفاعل، وعندنا المكره بكسر الراء وبنسميه الحامل. فإذا وقع هذا الأمر فالأصل تضمين الحامل اللي هو المكره. طب عجزنا، يضمن المكره وهو الفاعل. لأن عندنا أصل إن مال الغير من أتلفه لابد أن يضمنه، دي قاعدة. أطلف ماله بغير حق عليه الضمان. كن بقى أننا تمكننا من تضمين المكره هو الأصل، عجزنا يضمن المكره. واضح يا إخوان؟ ها؟ ماله؟ الكافر إذا سرق في بلاد المسلمين يعزر، يعزر. ماشي؟ فضل يا رب. نعم؟ الضمان على عاقلته، نعم يضمن. تفضل. قاعد عليا. ما معنى المنتهب؟ لا، في فرق بين اللي هو قاطع الطريق وفرق بين المنتهب، فرق كبير. قطع الطريق هذا معروف بيكون في مكان قفر وبليل ويجلس، هذا في حد الحرابة. طب المنتهب اللي بيحصل في الوقت الحاضر، واحد الله يهدي ركب موتوسيكل وجد امرأة في يدها حقيبة خطفها وجري، هذا منتهب، هذا لا قطع عليه ولكن يعذر، وسيأتي كيفية تعذيره إن شاء الله. ماشي يا مشايخ؟ طيب نقرأ. أن يكون عالما بالتحريم فلا قطع على جاهل بتحريم السرقة، اكتب عندك، ويراعى المعلوم من الدين بالضرورة، ويراعى المعلوم من الدين بالضرورة. طيب، في كان فينا مبحث هنا، كان الله قدر وجدت أمليه عليكم لأنه مهم جدا، وإن كان يعني مقامه مر ولكن نستدركه إن شاء الله. ومتعلق بالخمر، متعلق في ورقة واكتبه والزقه عندك في الخمر. عنوان في وسط السطر: واقعة قدامة ابن مضعون في شربه للخمر. واقعة قدامة، قدامة، قدامة، قاف دال ألف ميم، قدامة ابن مضعون في شربه للخمر. اكتب عندك: قدامة بن مضعون القرشي أخو عثمان بن مضعون، قدامة بن مضعون، قدامة بن مضعون القرشي أخو عثمان بن مضعون، خال حفصة وعبد الله بن عمر، من السابقين الأولين، من السابقين الأولين، شهد بدرا والمشاهد كلها، توفي سنة 36 من الهجرة. شهد بدرا والمشاهد كلها، توفي سنة 36 من الهجرة. روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن. نعم؟ روى الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن أن عمر رضي الله عنه استعمل قدامة على البحرين، أن عمر استعمل قدامة على البحر. افتح قوس، وهي منطقة الإحساء الآن. وهي منطقة الإحساء الآن. الإحساء منطقة الشرقية في السعودية. فقدم الجارود سيد عبد القيس. فقدم الجارود، واحد اسمه الجارود سيد عبد القيس، على عمر من البحرين. كويس. فدخل على أمير المؤمنين واستأذن فأذن له، فقال يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر. إن قدامة شرب فسكر، ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. ولقد رأيت حدا من حدود الله حقا علي أن أرفعه إليك. فقال له عمر من يشهد معك؟ من يشهد معك؟ فقال الجارود أبو هريرة. فقال الجارود أبو هريرة. فدعا عمر أبا هريرة فقال بما تشهد. قال بما تشهد. أي نعم. فقال أبو هريرة لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. لم أره يشرب ولكني رأيته سكران. فقال له عمر لقد تنطعت في الشهادة. لقد تنطعت في الشهادة. نعم. يعني كيف رأيته سكرا ولم تره يشرب؟ وفي رواية بس مش في عبد المصرف عبد الرزاق قال رأيته يتقيأ الخمر. قال له ما تقيأ إلا لما شرب. ما تقيأ إلا لما شرب، يعني ما أدليت بالشهادة كما ينبغي. اكتب عندك. ثم كتب عمر إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين. فلما قدم قدامة جاء الجرود وقال لعمر أقم على هذا كتاب الله. فقال له عمر أخصم أنت أم شهيد؟ قال بل شهيد. قال فقد أديت شهادتك. فصمت الجرود حتى غد. فصمت لما قال له عمر أخصم أنت أم شهيد؟ قال شهيد. قال طب أديت الشهادة. صمت الجرود حتى غدا، أي في اليوم الثاني، حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا كتاب الله. أي نعم. حتى غدا على عمر فقال أقم على هذا كتاب الله. فقال له عمر ما أراك إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل. ما شهد معك إلا رجل. فقال الجرود إني أنشدك الله. فقال له عمر لتمسكن لسانك أو لأسوءنك. فقال الجارود أو لأسوءنك، همزة على السطر، أو لأسوءنك. فقال الجارود أما والله ما ذاك بحق، أما والله ما ذاك بحق، أن شرب ابن عمك وتسوؤني، أن شرب ابن عمك وتسوؤني. أي نعم. فقال أبو هريرة أي نعم. فقال أبو هريرة إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها. إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فاسألها، وهي امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها، فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها، فأقامت الشهادة على زوجها. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد اللي هي زوجة من يا أخوانا؟ قدامة بن مضعون، فينشدها فأقامت الشهادة على زوجها. إيه معنى أقامت الشهادة عبد الرحمن؟ ها؟ يعني شهد أن زوجها شرب الإيه؟ الخمر. شفتوا يا أخوانا الصدع بالحق؟ أصلها دنيا لن تغنى عن الآخر. أنا هجملك ليه؟ ما تملك لي من نفع ولا ضر، بل النفع والضر بيد الله عز وجل. ده أنا أظن تربى عليه ومتعلمه، ما نجملش حد في دين الله ولا نداهن أبدا في دين الله. فأقامت الشهادة على زوجها. فقال له عمر يا قدامة إني جالدك في الخمر. إني جالدك في الخمر. فقال له قدامة لو شربت الخمر كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. لو شربت الخمر كما تقولون ما كان لكم أن تجلدوني. كويس. فقال له عمر ولما، ولما؟ فقال قدامة لأن الله تعالى يقول، لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وآمنوا الآية مظبوطة كده؟ الآية ازاي يا شيخ علاء؟ احسن مشكلة علي. ليس على الذين امنوا جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا، مظبوط؟ ها ايوه، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا. هات المصحف يا ابني، هات المصحف. انا قلت لك هات المصحف ولا ده مصحف المرشد؟ اكتب عندك، لان الله يقول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحبهم. الايه 93 من سوره المائده، اكتب عندك. فقال قدامى وانا اتقيت وامنت وعملت الصالحات واحسنت. وأنا اتقيت وآمنت وعملت الصالحات وأحسنت. فقال له عمر أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. لأنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. فقال عمر، ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامى؟ قال عمر أقبل على الناس وقال ماذا ترون في جلد قدامى؟ في جلد قدامى. فقالوا لا نرى أن تجلدهم، ما كان مريضا، ما ترى أن تجلده ما كان مريضا. فسكت عن ذلك أياما وأصبح يوما. فسكت عن ذلك أيام وأصبح يوما وقد عزم على جلده، على جلده. فقال ما ترون في جلد قدامى؟ فقالوا لا نرى جلده ما كان مريضا. لا مريض، جسمه مريض، بدنه مريض. اي نعم، ما كان مريضا. فقال عمر لأن يلقى الله تحت السياط احب الي من أن يلقاه وهو في عنقي. أحب إلي من أن يلقاه وهو في عنقي. إيتني بصوت، فأمر بقدامة فجلد. اكتب عندك. وفي رواية للحديث أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب وابن عباس ناظرا. قال لعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ناظرا، يعني ناظروا قدامى، فإن أصر على الحل فاضربوا عنقه. فإن أصر على الحل أي على كون الخمر حلال فاضربوا عنقه. شفتوا يا أخوانا الدين؟ فإن أصر على الحل فاضربوا عنقه، وإن رجع فاجلدوه. معايا أخوانا؟ حاضر. نعم. فإن رجع فاجلدوه، على الحل فاضربوا عنقه، وإن رجع فاقتلوه فاجلدوه. من أول السطر. روى البخاري من حديث أنس بن مالك قال قال أنس: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة. فغير عبد الرزاق موجودة في مصنف ابن أبي شيبة. تفضل. لا لا، غير صحيح. غير صحيح. أيوة غير صحيح. غير صحيح. كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر، فأمر مناديا فنادى. كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى. فأمر من الآمر؟ صلى الله عليه وسلم. فأمر مناديا فنادى: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي أبو طلحة: اذهب فأهرقها، اذهب فأهرقها. قال أنس: فأهرقتها، فأهرقتها، فجرت في سكك المدينة. فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض القوم، فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. فقال بعض القوم: قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية، الآية اللي احنا ملناها عليك دلوقتي: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، يتعلق بهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل. المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، يعني شيء علم حكمه بالتحريم بالضرورة من دون الله، من دين في دين الله، يعني انتشر، يعني يغلب على الظن أنه لا يوجد أحد يجهل هذا الحكم. وبناء على ذلك، من اقترف حرمته معلومة من الدين بالضرورة لا يعذر بجهله وإن ادعى الجهل. كويس. فحرمة الخمر معلومة من دين الله بالضرورة في عهد عمر، ومثل قدامة لا تخفى عليه. ولكن قدامة هنا يا إخوانا أول الآية، ولكنه تأويل غير صحيح، وهذا يدل دلالة واضحة على وجوب معرفة أسباب النزول لبعض آي القرآن. لازم، وهناك فرق كبير بين معرفتك لأسباب النزول وبين وجود كتب أسباب النزول عندك. ده موضوع ما يخصناش، احنا بنقول معرفة أسباب النزول أي حاضرة في ذهنك، ما هكون مجتهد إزاي؟ يبقى لابد أن يكون العلم حاضرا في ذهنك. فقدامة رضي الله عنه تأول الآية تأويل غير صحيح، وكأنه لا يعلم بسبب النزول، فأول الآية على غير محملها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر علي بن أبي طالب وابن عباس أن يناظره، يناظره في ماذا؟ في تحريم الخمر، لأن قدامة قال ولو كنت شربتها كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. لما؟ الآية صريحة، نفى الله عنا الجناح، ونفي الجناح يا أخوانا معناه الإباحة، ولكن نفى الجناح عن أقوام بوصف معين. هذا الوصف يتحقق في مين؟ في قدامة بن مضعون، قالك تجلدنا على إيه؟ والله نفى عن الجناح. يبقى تأويل الآية الذي ذهب إليه قدامة بن مضعون تأويل غير صحيح، وفيه دليل على احتمالية الخطأ من الصحابي في فهم الآية. واضح يا إخواننا؟ دليل واضح أنه ممكن يؤول الآية على غير إيه؟ تأويلها الصحيح. أيضا فيه دليل على أن المسلم إذا بين له الحرام بأدلته الشرعية وأصر على الاعتقاد بأنه حلال فهو مرتد، يستتاب لمدة 3 أيام، فإن تاب وإلا يقتل ردة. نعم مش خسر. أي نعم، يبقى هنا التأويل يناظر فيه، فإن رجع عما قال انتهى أخ لنا، أما إن أصر على اعتقاده أن الحرام حلال لا شك أن هذا نوع من أنواع الردة، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل ردة. تفضل. أين ده متى ده إن أصر؟ ركز. ها؟ لا لا، فإن أصر على ماذا؟ على أنها حلال. كويس، يبقى هنا اعتقد الحرام حلال يبقى ارتد. لم إيه؟ تأويل ليس بصحيح. تأمين ليس بصحيح. تأويل قدامة ليس بصحيح. طب ما هو الصحابة بينوا له أنه غير صحيح. إن أصر بعد البيان، خد بالك، مش قبل البيان. قدامة رضي الله عنه خفي عنه سبب النزول، ومن أجل ذلك أخذ الآية على ظهره. ظهر الآية يدل على جواز شرب الخمر أم لا؟ ها؟ يدل، واضحة دلالة، في واضحة، ولكن خفي عليه سبب النزول فقال بهذا التأويل. فأمر عمر علي وابن عباس أن يبين له الصواب، فإن أصر بعد البيان هذا يعتبر عيادا بالله مرتد. نعم تفضل يا شيخ. يسأل أخونا عن الحدود تضرب بالشبهات، من أول فايدة قلتها قلت المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، لا عذر بالجهل، ماشي آخر فضل، لا عذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة، انتبه. وطبعا كما لا يخفى عليكم المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، والذي يحدد أن هذا الشيء معلوم من الدين بالضرورة هم العلماء، ليس لأحد الرعية. العلماء يقولوا حرمة الخروج على ولاة الأمور معلوم من الدين بالضرورة في بلاد مصر فلا عذر لأحد، حرمة التحزب، حرمة كذا، حرمة كذا، فلا عذر لأحد إن اقترف هذا الشيء، فالأمر مرجعيته إلى أهل العلم هم الذين يحددون ذلك. نعم. نعم، ما احنا قلنا لو انت انتبهت للكلمة، العذر بالجهل لا يكون في المعلوم من الدين بالضرورة، ده معلوم من الدين بالضرورة، كل من ادعى انه جاهل لا يعذر بجهله، وإلا لن تستقيم الأمور. كلما أردنا أن نقيم حدا على من اقترف ما يستوجب الحد قال أجهل لا أعلم اعذروني، يبقى كده لن تقام حدود. عشان كده العلماء وضعوا هذه القاعدة، المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل، وليس معنى ذلك أنه لا عذر بالجهل، لا، العذر بالجهل من أصول أهل السنة والجماعة. واضح يا أخوانا المسألة ديت؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.